بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العشرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذان الحديثان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عمر، ثم ذكر رواية عن مسلم أو رواية لمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الكلام على هذا الحديث أو على هذين الحديثين من وجوه: أولا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة، المراد به إذا أقيمت الصلاة أي صلاة الجماعة، أي أقيمت وحضرت صلاة الجماعة. والمراد بالصلاة هنا، إذا أقيمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا قيل إن الألف واللام فيها للاستغراق، وقيل للعهد، فعلى الأول أنها للاستغراق تعم جميع الصلوات، وعلى الثاني تحمل على المغرب، وعلى الثاني فإنها تحمل على صلاة المغرب. وهذا قد قال به بعض أهل العلم، واستدلوا له بحديث: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، فابدأوا به قبل أن تصلوا. والحديث عند مسلم، والحديث عند ابن حبان، وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وقال هؤلاء إن الحديث يفسر بعضه بعضا، إن الحديث يفسر بعضه بعضا، وعليه حملوا هذا اللفظ في قوله إذا أقيمت الصلاة على ما جاء في رواية أنس من أنها صلاة المغرب. وعلى القول الأول، وعلى الرأي الأول أنها للاستغراق، فإنها ماذا؟ تعم، تشمل المغرب وغير المغرب، تشمل المغرب وغير المغرب. وهذا الذي يظهر وهو الأصح، أنها تعم وتحمل على العموم، وتحمل على العموم. لماذا؟ لأن العلة في ذلك هي التشويش، العلة هي التشويش المفضي لعدم الخشوع، العلة فيه هي التشويش المفضي لعدم ماذا؟ لعدم الخشوع والحضور بين يديه سبحانه وتعالى. وهذا لا يخص أو تخص به صلاة دون صلاة، هذا لا يخص أو تخص به صلاة دون صلاة. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق اللفظ كما في رواية عائشة عند مسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. واللام هنا لام نافية للجنس، لام نافية للجنس. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة هنا جاءت نكرة وسبقتها لام النافية للجنس، فهي تعم، فهي ماذا؟ تعم. ولهذا قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على الفتح: إلحاق غير المغرب بالمغرب أولى، إلحاق غير المغرب بالمغرب أولى وموافق للمعنى، وموافق للمعنى، وهو كذلك، وهو كذلك. وعليه فنقول إن لفظة الصلاة تعم صلاة المغرب وغير المغرب. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء، العشاء بالفتح، ما يؤكل في العشي، ما يؤكل في العشي. والعشي هو آخر النهار، هو آخر النهار، العشي هو آخر النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا هو ولا وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه أي تارة من المدافعة، مشاركة، مدافعة من المشاركة، تارة يقوى على الصبر عليه وتارة لا يقوى على الصبر عليه، فتحصل مدافعة، فتحصل المدافعة. والأخبثان هما البول والغائط، الأخبثان هما البول والغائط. والخبث هنا وقيل عنهما أخبثان، ووصفا بأنهما أخبثان لأنهما نجسان، لأنهما نجسان، ونجاستهما بالنص والإجماع، نجاستهما بالنص والإجماع. قوله عليه الصلاة والسلام نعم لا صلاة بحضرة طعام، بحضرة طعام، المراد بالطعام هنا الطعام الذي يحل له أكله، الطعام الذي يحل له أكله، وكذا الطعام الذي تشوق أو تشوق إليه نفسه، بمعنى لا يصبر عليه، لا يصبر عليه، ونفسه تتوق إليه لجوعه وحاجته إليه، وحاجته إليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، دل الحديثان على ماذا؟ على ذكر بعض الأعذار المبيحة عن التخلف، المبيحة للتخلف عن الجماعة، ذكر بعض الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة، وكذا عن تأخير بعض الفروض أو عن تأخير الصلاة عن أول وقتها، عن أول وقتها. الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، الأمر هنا بقوله فابدأوا حمله الجمهور على الندب، حمله الجمهور على الندب، واختلفوا بعد ذلك فيه، فمنهم من قيد، من قيد ذلك بمن كان محتاجا إلى الأكل، حملوه على الندب، لكن اختلفوا، منهم من قيد الأمر بماذا؟ بمن كان محتاجا إلى الأكل، بمن كان محتاجا إلى الأكل. ويؤيد هذا ما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وعلقه البخاري مجزوما به عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه ماذا؟ فارغ، بمعنى يأخذ من الطعام ما احتاج إليه، ما احتاج إليه، فقيد ذلك بماذا؟ بالحاجة، يأخذ منه ماذا؟ بما كان محتاجا له من الطعام. ومنهم من أطلق ذلك ولم يقيد بالحاجة، ولم يقيد ذلك بماذا؟ بالحاجة. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من السلف، وهو الذي دل عليه فعل عبد الله بن عمر، فعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما علقه البخاري في الصحيح مجزوما به، ووصله السراج في مسنده عن نافع أنه قال: كان ابن عمر إذا حضر عشاؤه، كان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة، وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ، لم يقم حتى يفرغ، يعني ينتهي من ماذا؟ من طعامه، من طعامه. وجاء بنحوه عنه رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في الصحيح، عند ابن حبان في الصحيح. ومنهم من قال من أهل العلم، وهو قول بعيد، من قال ببطلان الصلاة عند حضور ماذا؟ عند حضور الطعام، عند حضور الطعام. وهذا قول بعيد، وهذا قول بعيد. الوجه الذي يليه هو الوجه الرابع، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال الإمام ابن حبان في الصحيح: المرء مزجور عن الصلاة، المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، عند وجود البول والغائط. والعلة المضمرة في هذا، العلة بأنه مزجور عن ذلك، يعني منهي عن ذلك. قال: والعلة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله. العلة في هذا، قال، أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، فيستعجل، يريد أنه يستعجل في أداء الصلاة فلا يؤدي الصلاة على وجه المطلوب منه شرعا، المطلوب منه شرعا. قال: والدليل على هذا تصريح الخطاب، تصريح الخطاب، يعني منطوق الحديث، وهو: ولا هو يدافعه الأخبثان، أي ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: ولم يقل ولا هو يجد الأخبثين. فرق بين الوجود أو إحساس بوجودهما وفرق وبين المدافعة، وبين المدافعة. قد قلنا أن المدافعة هي ماذا؟ مشاكلة بين اثنين، بين اثنين، تارة يقوى على الصبر وتارة لا يقوى عليه، يدافع بعضهما البعض. فوجودهما هما موجودان، والإحساس بهما قد يطرأ، لكن ذلك غير ماذا؟ غير داخل في الزجر، غير داخل في الزجر. وعليه نقول: فمن دافعه الأخبثان، فمن دافعه الأخبثان بحيث لا يعقل، لا يعقل الصلاة أو يخل بركن من أركانها أو شرط من شروطها فإنه لا يجوز له الدخول في الصلاة، لا يجوز له والحالة هذه الدخول في الصلاة حتى يدفع عن نفسه الخبث، فإن دخل والحالة هذه بطلت الصلاة، بطلت الصلاة وفسدت وعليه الإعادة، وعليه الإعادة. لكن إن دافعه الأخبثان وصبر عليهما ولم يذهب أو تذهب تلك المدافعة، لم تذهب تلك المدافعة بأن أخل بركن أو شرط من شروطها، وإنما أخل بخشوعه فيها، فالجمهور على الكراهة يعني كراهة الدخول في الصلاة وحاله كذلك. ومن أهل العلم من قال ببطلان الصلاة، والقول بهذا قول قوي، والأول أقوى. من المعلوم أيها الإخوة أن الصلاة في أول الوقت فضيلة على تفصيل قد مضى. الصلاة في أول الوقت أفضل على تفصيل مضى في صلاة ماذا؟ الظهر، وصلاة ماذا؟ العشاء، على تفصيل قد مضى. لكن إذا ما كان المرء يدافعه الأخبثان ويريد أن يؤدي الصلاة في أول ماذا؟ الوقت. عندنا فضيلة إدراك أول الوقت، وعندنا دفع أذن، وهو ماذا؟ مدافعة الأخبثين. ومضي الوقت، مضي الصلاة عن أول، ترك الصلاة في أول الوقت مفسدة في ظاهره، تعارضت مفسدتان، فوت الصلاة في أول الوقت، وكذلك ماذا؟ الأذى الذي يلحقه بمدافعة الأخبثين، وكذلك بذهاب الخشوع وغير ذلك، فهما مفسدتان. والقاعدة الشرعية هنا دفع أدنى المفسدتين باحتمال ما دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وأدنى تلك المفسدتين هو ماذا؟ ذهاب أول الوقت. وأعلى المفسدتين الإخلال بالأركان أو الشروط وذهاب الخشوع مع الضرر الذي يلحق البدن. ولا ينهى الشارع، أقول لا ينهى الشارع عن أمر يخص المرء إلا وفيه ضرر على المرء، ضرر بالغ. ولهذا نهى عن الصلاة وهو حاكم لما في ذلك من أضرار عظيمة على المرء في نفسه. والقاعدة في هذا أن دفع المضار في هذه المقامات أوجب. نعم. وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يدفع عن نفسه الضرر، وأن يقيم الصلاة على وجهها ماذا؟ المطلوب منه شرعا. الوجه الذي يليه وهو الوجه الخامس في فوائد هذا الحديث، أو من فوائد هذه الأحاديث: أولا، عناية الشرع بالصلاة، وأن المسلم يقبل عليها وهو خال الذهن، غير مشتغل بشيء يشغله عن الإتيان بها. أن يقبل عليها وهو خال الذهن، غير مشتغل بشيء يشغله عن الإتيان بها على وجهها المطلوب منه شرعا. كذلك من الفوائد أن تقديم الصلاة بحضرة الطعام أو تقديم آسف تقديم الطعام بحضر في عند ورود الصلاة وعند إقامتها مخصوص بما إذا كان الوقت متسعا. إذا كان الوقت متسعا بمعنى لا يخرج الوقت وهو يأكل الطعام ولم يؤدي الصلاة ولم يؤدي ماذا؟ الصلاة. فإن خشي فوات الوقت صلى. وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وقال آخرون يقدم الطعام ولو خرج الوقت، وهذا قول ضعيف، قول ماذا؟ ضعيف على ما تقدم بيانه من ماذا؟ من إيقاع الصلاة في وقتها، وهذا أمر واجب لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيضا من فوائد هذا الحديث أو هذه الأحاديث مراعاة حال الإنسان، مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوقه ولا يضر بنفسه فما نهى الشرع عن أمر يخص المرء إلا وفيه منفعة ومن ذلك قوله هنا في الحديث ولا وهو يدافع ماذا؟ الأخبثان. والفائدة الرابعة فيما لو قال قائل هل يلحق بمدافعة الأخبثين مدافعة الريح هل تلتحق بمدافعة الأخبثين أو لا؟ فالظاهر نعم أنها تلحق به أو بهما لعدم الفارق. فامتلاء الأمعاء بالريح ضار، وقد يسبب امتلاؤها خروج ريح من المرء وهو لا يشعر فعذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول والغائط ولا فرق في ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبد الصت السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ثم أشار إلى جملة من أحاديث وردت في الباب. والكلام عن هذين الحديثين أعني حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد من وجوه. الوجه الأول في قوله رضي الله تعالى عنهما شهد عندي رجال مرضيون، قوله شهد عندي أي أخبرني، المراد بالإشهاد هنا الإخبار، قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قوله حتى تطلع الشمس، وفي حديث أبي سعيد حتى ترتفع الشمس، حديث عمر حتى تطلع، وحديث أبي سعيد حتى ترتفع. ليس المراد مطلق الارتفاع هنا، ليس المراد بقوله حتى ترتفع مطلق الارتفاع عن الأفق، بل المراد الارتفاع الذي يذهب عنده صفرة الشمس واحمرارها، الذي يذهب عنده صفرة الشمس واحمرارها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وعند النسائي، وأصله في مسلم، وأصله في مسلم. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جعل ارتفاعها غاية النهي، جعل ارتفاعها غاية النهي، عنده ينتهي النهي. وهو يقوي رواية من روى الحديث الماضي بلفظ حتى تشرق، حتى تشرق يعني من الإشراق، وهو الارتفاع، وهو الارتفاع. حتى يقول ترتفع الشمس، تطلع الشمس، وحتى ترتفع الشمس، وحتى ترتفع، النهي حتى ترتفع. فإذا ارتفعت وطلعت وظهرت، نعم انتهى وارتفع النهي، وارتفع النهي، والمراد عند طلوعها وعند غروبها كما سيرد في آخر الحديث. قال: وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهناك: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس. فالمراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قارب الوقتين، وما قارب الوقتين. نعم. قوله في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: لا صلاة، لا نافية للجنس، نافية للجنس، وصلاة نكرة، صلاة نكرة. وهذا السياق يدل على ماذا؟ على العموم، يدل على العموم. والصيغة هذه كما قال العلامة ابن دقيق: صيغة النفي في ألفاظ الشرع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على النفي الشرعي. احنا قلنا لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، والنفي هنا يحمل على نفي الحقيقة الشرعية، لا نفي الحس، هي واقعة يوقعها الإنسان لكنها لم تقع على الوجه ماذا؟ الشرعي، لم تقع على الوجه الشرعي. ولهذا فهي نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا، لا تصلوا في هذه الأوقات، لا تصلوا في هذه الأوقات. وحديث ابن عباس عن عمر هنا يدل على أنه نهي، وإن كان نفيا لكنه نفي بمعنى النهي. قال عمر: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح، عن الصلاة بعد الصبح. وحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، وذكرها. فدل هذا كله على أن النفي هنا بمعنى ماذا؟ النهي، النفي في حديث أبي سعيد، النفي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع. الوجه الثاني: دل الحديثان على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، في هذين الوقتين. وجاء في حديث عمر عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، حتى تغرب. ومثله حديث من؟ أبي سعيد. الوجه الثالث: هناك أخبار أخرى، أقول هناك أخبار أخرى رويت في أحاديث فيها رويت فيها أوقات النهي، يعني إضافة إلى حديث عمر وحديث أبي سعيد جاءت أخبار أخرى روي فيها ماذا؟ النهي عن الصلاة في أوقات مخصصة، في أوقات مخصصة. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: هي خمس، هي ماذا؟ خمس: اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل، اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل، وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. واستدل لهذا وأن النهي عن الفعل بحديث عمر عندنا. قال: وثلاث نهي عنها لأجل الوقت، نهي عنها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، الاستواء يعني في كبد السماء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، لحديث عقبة بن عامر، لحديث عقبة بن عامر وهو الذي ذكرناه قبل قليل، ثلاث ساعات. وضح. ولو قلنا كما قال بعض أهل العلم أنها عند التحقيق كما قال ابن المنذر وغيره هي ثلاث ساعات من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فهذه يدخل فيها ماذا؟ الصلاة عند طلوع الشمس، لأن يعني من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع يدخل فيها الصلاة عند ماذا؟ عند الطلوع. وكذلك الوقت الثاني من بعد العصر إلى أن تغرب يدخل فيها الصلاة عند ماذا؟ عند الغروب. وبقي ماذا؟ الاستواء في كبد السماء، في كبد السماء، الاستواء في كبد السماء. الوجه الرابع: يجوز في هذه الأوقات بعد أن عرفنا الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض الفائتة، قضاء الفرائض الفائتة. وهذا القول قول جماهير العلماء، مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة سبقوهم، خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك. والأدلة في هذا كثيرة، منها حديث أنس في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الحديث: ولا يمكن أن يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، نعم، إلا وأن يكون قد أدرك ركعة قبل ماذا؟ يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، والركعة الثانية يدركها عند طلوعها، عند طلوعها. وكذلك الحال عند المغيب، وكذلك الحال عند المغيب. فمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك المغرب، فإن أدركها قبل الغروب أدرك الثانية ماذا؟ ماذا؟ عند الغروب، أدرك الثانية عند الغروب ولا بد. فدل هذا على جواز قضاء الفوائت في هذه الأوقات، قضاء جواز قضاء الفوائت عند هذه الأوقات. وفي حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وجه الاستدلال أيضا فيه واضح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مطلقا فليصليها إذا ذكرها، ولم يستثني فيه ماذا؟ ولم يستثني منه وقتا، فدل ذلك على وجوب قضائها على الفور، وجوب قضائها على الفور. الوجه الذي يليه في حكم الصلاة النافلة في هذه الأوقات، حكم صلاة النافلة في هذه الأوقات. من أهل العلم من منع، من منع وكره مطلقا كالحنفية، ومنهم من حرم مطلقا كالمالكية، ومنهم من جوز ذلك، جوز الإيقاع إن كان للصلاة سبب، إن كان للصلاة سبب، فإن كان لها سبب شرعي جاز إيقاعها، جاز إيقاعها، وهو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا القول، أعني القول بجواز صلاة النافلة في مثل هذه الأوقات إن كان لها سبب كتحية المسجد أو ركعتين نعم الوضوء أو نحوها، فإنه بهذا القول تجتمع الأدلة، وهذا الاختيار اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا. بهذا القول تجتمع الأخبار، تجتمع الأخبار التي تأمر بعموم أداء الصلاة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عموم بوجوب أداء الركعتين قبل ماذا؟ قبل الجلوس، قبل الجلوس. وهنا نهي عن الصلاة في أوقات، ومنها نعم بعد العصر وبعد الفجر إلى غير على ما مضى. فعموم النهي فلا يجلس، نهي عن الجلوس وأمر بالصلاة، وهنا نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة. يخرج ذلك بأن العموم في النهي يخرج بماذا؟ إن كان ذا سبب، إن كان ذا سبب يستثنى من هذا النهي فيوقعه ويوقع الأمر بأداء الصلاة على الوجه الشرعي، وكذلك يرتفع إيقاعها عن النهي، عن النهي. بهذا يكون، أقول بهذا يكون قد جمع المرء بين الأخبار، وهذا الذي يظهر، وهذا الذي يظهر أن الإيقاع لذات السبب خارج عن النهي ويجوز. نعم. الوجه السادس في هذا في هذه الوجوه من فوائد هذا الحديث أو هذه الأحاديث، استحباب الثناء على العلماء وأهل الفضل، استحباب الثناء على العلماء وأهل الفضل من الأشياخ وإن لم يكونوا متهمين، وتبيين مراتبهم معرفة لفضلهم، وهذا مستنبط من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وأرضاهم عندي من؟ عمر. فشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بفضلهم، وأن أرضاهم عنده من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. الفائدة الثانية في هذا أيضا الرد على الرافضة فيما يدعونه من مباينة وتفضيل أهل البيت، من مباينة وتفضيل أهل البيت على جميع الصحابة ولو كانوا من أكابر الصحابة، ولو كانوا من أكابر الصحابة. وهذا مستفاد من قول ابن عباس: أرضاهم عندي عمر، أرضاهم عندي ماذا؟ عمر. فيه أيضا من الفوائد أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع بعضهم البعض، أدبهم مع بعضهم البعض ومعرفة حقهم، معرفة حقهم بعضهم لبعض، لبعض بعضهم لبعض. الوجه الأخير في هذا فيما ذكره المصنف رحمه الله بقوله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، وذكر جماعة من الصحابة استدرك بعضهم على المصنف هذا الذكر لهذا الجمع بأنه توهم أن هذا الجمع قد أخرج أحاديثه الشيخان، يعني أحاديث هؤلاء الصحب متفق عليها، وهمه بعضهم، ولا يظهر هذا والله أعلم، أقول لا يظهر هذا التوهيم، وإنما أراد رحمه الله ذكر أحاديث في الباب رويت كما مر معنا أنه قد رويت أحاديث في هذا الباب، أعني في أوقات النهي عن الصلوات، ومنها حديث علي وابن مسعود إلى آخره، ولم يرد أنها متفق عليها فيما يظهر والله تعالى أعلم. وإن كان في بعض ما ذكر أو من ذكر قد خرج الشيخان أحاديث بعضهم، وبعض انفرد بها مسلم، وبعضها مخرج في السنن وغيرها، فحديث علي رضي الله تعالى عنه خرجه أبو داود والنسائي، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه الشيخان، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الإمام أحمد في المسند، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مخرج في الصحيحين، وحديث سمرة بن جندب أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الأوسط، وحديث زيد بن ثابت أخرجه الطبراني في الأوسط في الكبير، وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أخرجه النسائي وأحمد في المسند، وحديث كعب بن مرة أخرجه الإمام أحمد في المسند، وحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قلت حديث كعب بن مرة أخرجه الطبراني في الكبير، وحديث أبي أمامة أخرجه الإمام أحمد في المسند، وحديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وحديث الصنابح أخرجه النسائي وابن ماجه في النسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن. هذه محصلة روايات من ذكر الإمام المقدسي رحمه الله عن هؤلاء الصحب، عن هؤلاء الصحب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. محصلة هذه المرويات أن أوقات النهي كما مرت خمسة، محصلتها أنها ماذا؟ خمسة، وعند التحقيق ترجع إلى كم؟ إلى ثلاثة، إلى ثلاثة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في قوله، في قول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، قوله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال ابن سيد الناس لفظة كاد من أفعال المقاربة، لفظة كاد من أفعال المقاربة. فإذا قلت كاد زيد يقوم، كاد زيد يقوم، فهم منها أنه قارب القيام، فهم منها ماذا؟ أنه قارب القيام ولم يقم، قارب القيام ولم يقم. فقول عمر إذن رضي الله عنه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، معناه أنه صلى رضي الله عنه العصر قرب غروب الشمس، صلى العصر قرب غروب الشمس ولم تغرب الشمس بعد، ولم تغرب الشمس بعد. لماذا؟ لأن نفي الصلاة قوله ما كدت أصلي العصر، نفي الصلاة يقتضي إثباتها، نفي الصلاة هنا في هذا السياق ما كدت أصلي، نفي الصلاة يقتضي إثباتها. وإثباتها إذا ما أثبتها يقتضي نفيها، يقتضي ماذا؟ نفيها. فتحصل من ذلك لعمر ثبوت أنه صلى العصر قبل أن تغرب ماذا؟ الشمس، قبل أن تغرب الشمس. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى كادت وإفادته كادت، قال كادت، كاد إذا نفت، إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت. كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت. هنا قال ما كدت، إذن أثبتت، إذن ماذا؟ أثبتت. ما كدت أصلي نفي، نفت، إذن أثبت أنه صلى، أثبت أنه ماذا؟ صلاها. ولكن متى؟ بعد أن غربت أو قبل أن تغرب؟ قبل، لأن كاد من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة. قوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قوله والله ما صليتها، حلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا تطيبا لقلب عمر، تطيبا لقلب ماذا؟ عمر، لأنه رضي الله عنه شق عليه أنه أخر العصر إلى قرب غروب ماذا؟ الشمس، إلى قرب غروب الشمس. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلها بعد، لم يصلها ماذا؟ بعد، ليكون لعمر رضي الله تعالى عنه في ذلك أسوة به، ليكون لعمر أسوة بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بالحلف، قال والله ما صليتها، يعني بعد، يعني بعد. متى صلاها؟ قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها ماذا؟ المغرب. وهذا الوجه الثاني، الوجه الثاني دل الحديث على وجوب قضاء الصلاة المتروكة، وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر، وكذلك دل على الترتيب بينها. وقد تقدم الكلام على هذا في مسألة الترتيب في قضاء الفائتة تذكرون، وتكلمنا أيضا على كيفية أو صفة قضاء ماذا؟ الفائتة، وصفة قضاء الفائتة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.